أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب على نفسه الرحمة لينعمكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كتب على نفسه الرحمة لينعمنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. السماوات والأرض كل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم

ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما Thank you. كذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل

ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولك الله